ذكرت أسماء المدينة بالأمس، وأن السمهودي في كتاب وفاء الوفاء بلغ بأسماء المدينة 94 اسما. الآن أمتحنكم وأختبركم، هل هذه 94 اسما كلها يؤيد كل واحد منها الدليل؟ لا. أسرد لي الثابت منها. 1. المدينة، طيبة، طابة، الدار، الإيمان، مدخل الصدق. دنا رسول الله، هل دخل المدينة عقب انتهائه من الهجرة؟ يا من يرتاد طريق الهجرة، انظروا ما فيه من الليونة والنعومة والوسع. لم يكن هكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر، لم يكن هكذا في عليه السلام في زمن، جزاك الله خير، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر. دخل رسول الله في بني عمرو بن عوف. ما المراد ببني عمرو بن عوف؟ قباء. ما أول ما بناه رسول الله في بني عمرو بن عوف؟ ربط الناس بربهم. كيف ربط الناس بربهم؟ بنى أول مسجد أسس على التقوى. من الذي علمك بأن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى؟ قول الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ها لأول نعم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال المفسرون هو مسجد قباء. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخواله من بني النجار أنه قادم للمدينة، انبعث 500 من بني النجار وهم مدججون بالسلاح يستقبلون رسول الله ويحرسونه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أبو بكر. دخلوا به المدينة، استقبل رسول الله في المدينة. هل استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بطلع البدر علينا؟ هل يثبت هذا الحديث؟ ما درجة هذا الحديث؟ معضل. من الذي حكم بإعضاله وانقطاعه؟ رجل وهابي، اجلس في الزاوية هناك، الحافظ ابن حجر، حيث قال إسناده منقطع معضل لا يصح. ثمة منكرات في ألفاظه. من هذه المنكرات؟ من ثنيات الوداع. ثنية الوداع ليست من قبل مكة بل من قبل الشام قبل تبوك. إذن بماذا استقبل؟ بما ورد في الصحيحين: يا محمد يا رسول الله، جاء نبي الله، جاء رسول الله. كيف خرجوا؟ كيف كان مظهر استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النساء في الطرقات والصبيان على أسطح البيوت. أجب مع تصحيح المعلومة، أجب مع تصحيح المعلومة، لا بل الرجال والنساء على البيوت، على أسطح البيوت، الخدم والصبية الصغار في الطرقات يستقبلون نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، من أخرجه المشركون شريدا طريدا، ولكن الله تبارك وتعالى لله في خلقه شؤون. فإذا ابتليت كما ابتلي رسول الله فكرر من قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. أين ينزل؟ دارت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لهم ذروها فإنها مأمورة. تنزل حيث أنزلها الله. وفي صحيح البخاري أن الناقة بركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي أيوب. نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري كان بأمر الله، بدليل بروك ناقة رسول الله، وبدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروها فإنها مأمورة. هذا موضع من مواضع مبرك ناقة رسول الله، إذ بروك ناقة رسول الله في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع مبرك الناقة، في ثلاثة مواضع مبرك الناقة: في موضع مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وموقعه من شرق مسجد رسول الله إلى قرب مدفن رسول الله جهة قدميه، جهة قدميه كما في المعالم الأثيرة. مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام دار أبي أيوب الأنصاري، مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، في قباء حيث بركت أيضا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تخبرنا عن المعالم؟ هل لنذهب فنتمرغ وننبطح وننام وننسدح؟ لا، بل إذا مررت لتتعظ، إذا مررت لتكثر من الصلاة والسلام وتصلي في كل وقت وفي كل حين. لكن عندما ترى هذا الموضع مسجد رسول الله، بيرحاء، بئر الخاتم، موطن مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول يا ربي، يا ربي ارزقني التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ربي اجعل لساني رطبا بذكرك ورطبا بالصلاة والسلام على خير الأنام، يا ربي ارزقني واحشرني مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، يا ربي ارزقني شفاعته، مو تجي لقبر النبي يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذا مخالفة، مخالفة، مخالفة، هذا انحراف عن عقيدة رسول الله. ايش تقول عند قبر رسول الله؟ ايش تقول عند قبر رسول الله؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا عمر، وان شئت ان تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندما تدعو الله في اي مقام وانت مستقبل القبلة تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه واله وسلم، مو تقف امام القبر كوقوفك في الصلاة. بل بعض الناس، يا عجبا من هؤلاء الناس، إذا وقف في الصلاة وضع إحدى يديه على الأخرى في أي موضع من جسده من غير تحديد، فإذا وقف أمام القبر وقف خاشعا خاضعا. ما أجدرك أن تقف هذا الوقوف بين يدي الله عز في علاه؟ نزل رسول الله في بيت أبي أيوب الأنصاري، وبيت أبي أيوب الأنصاري كان من دورين، وهذا يدل على أن تعدد الأدوار إلى طابقين كان من سمات البيوت في ذلك الزمان، زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الرواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالسفل، نزل بالدور السفلي، وصعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته في الدور العلوي، فانكسر لهم يوما حب فيه ماء، يعني إناء فيه ماء، حب ماء انكسر، فاضطرب أبو أيوب وزوجه رضي الله عنهما. فلما انكسر حب الماء، لما انكسر حب الماء إناء فيه ماء، أخذ أبو أيوب رضي الله عنه لحافا لا يملك هو وأهله سواه، وطفقا يجففان الماء حتى لا يتساقط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم هذا الأدب. أدب آخر له رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجعه فقال يا رسول الله، والله ما كان لأبي أيوب أن يرتفع في بيت وتحته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له رسول الله إنه أرفق بي، إنه أرفق بي. فلم يزل به أبو أيوب حتى صعد في الدور العلوي، ومكث هو وزوجه في الدور السفلي. فما أعظم هذا الأدب، أدب جم مع صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أدب آخر، كان يقدم لرسول الله الطعام قبل أن يطعم هو وزوجه. وذات يوم رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إناء الطعام ولم يمس ذلك الطعام، ففزع أبو أيوب وقال يا رسول الله هل في الطعام شيء؟ لأن أبا أيوب تعود أنه كان يتبرك بآثار رسول الله، فكان يتتبع ويتلمس آثار أصابع رسول الله على الطعام، يتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أنواع البركة المشروعة للممنوعة. تبرك الصحابة برسول الله وبآثار رسول الله، هذه البركة التي جعلها الله عز في علاه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالإناء لا يمس أو لا يمس من قبل رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبررا ومعللا، قال له: إن في الطعام ثوما وأنا أكرهه، أنا أكره الثوم. فقال أبو أيوب: إني لأكره ما تكره يا رسول الله، إني لأكره ما تكره يا رسول الله. مجتمع المدينة مما كان يتكون، هذا المجتمع الذي قدم عليه رسول الله مما كان يتكون، يتكون من اليهود ومن الأوس ومن الخزرج. ما تاريخ وجود اليهود في المدينة التي كانت قبل الإسلام تسمى بيثرب؟ تاريخهم قديم، بدأت هجرتهم على إثر اضطهاد الروم لهم من بين سنة 32 و100 إلى سنة 35 و100 قبل الميلاد، حينما كانوا يكيدون على عادتهم في مكرهم وكيدهم، كادوا الروم فأخرجهم الروم من أرض الشام ومصر، فتوجهوا لشبه الجزيرة، شبه جزيرة العرب، ونزلوا وحلوا بالمدينة التي كانت تسمى في تلك الفترة يثرب. لا بعد، كانت تسمى قبل الإسلام بيثرب. حلوا بها وكانوا 3 قبائل، بنو النضير وبنو قينقاع، نزلوا في الجهة الشرقية من المدينة لأنها كانت خصبة وأراض زراعية. أما بنو قريظة، بنو قريظة وبنو النضير نزلوا في شرقي المدينة بالحرة التي تسمى بحرة واقم، اضبطوا معي بالله عليكم أن الذاكرة خؤون. بنو قينقاع نزلت في الجهات الغربية والوسطى، وهي الجهات التي كانت دون حرة واقم في الخصب. مع أن اليهود 700 من بني النضير، 700 من بني قينقاع، 900 من بني قريظة، ومع أن الأوس والخزرج جاءوا من بعد، متى دخلوا؟ دخلوا في 200 قبل الميلاد، يعني بعد دخول اليهود 100 سنة. دخلوا فما وجدوا إلا بقايا أراض فيها شيء من الزرع وفيها شيء من الماء. سيطر اليهود على المجتمع، سيطروا على المجتمع المدني بأي شيء؟ سيطروا على المجتمع المدني سيطرة حربية عسكرية، سيطرة اقتصادية، سيطرة اجتماعية. سيطرة حربية عسكرية لأنهم كانوا يصنعون أسلحتهم بأيديهم، سيطرة اقتصادية لأنهم أغرقوا المجتمع المدني في تلك الفترة، أغرقوه بالربا. وما غرق قوم ولا مجتمع ولا أمة في الربا إلا خسفت أرزاقهم ونزعت البركة من اقتصادهم. سيطروا عليه سيطرة اجتماعية، حيث تبعوا مبدأ فرق تسد بين بني العمومة، بين الأوس والخزرج. كانوا يشعلون الفتن للتفريق للتمزيق. آخر فتنة أشعلوها فتنة بعاث، موقعة بعاث، حرب بعاث بين الأوس والخزرج، دامت 40 سنة. انتبه، هذا مبدأ يهودي قديم، مبدأ صهيوني حديث. يفرقون، يمزقون بين المسلمين، ليش؟ ليسيطروا وليحكموا الركوب والسيطرة وقيادة من يعتقدون بأنهم أممية دون عرق اليهود ودون عرق بني إسرائيل. هذا التفرق، هذا التمزق، حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالقلوب تتآلف، إذا بالصفوف تتوحد، إذا بالناس يجتمعون على مرجعية واحدة. متى اجتمعت صفوفهم؟ لما تآلفت قلوبهم. متى تآلفت قلوبهم؟ على الإيمان، على التوحيد، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما بدأ به رسول الله بنى مسجده، دارت ناقة رسول الله كما ورد في صحيح البخاري، فقال ذروها فإنها مأمورة، وإذا بها تبرك في الجهة الشرقية من مسجد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا موضع المسجد، ها هنا موضع المسجد، وهو ما يسمى بمبرك الناقة، وهو أحد ثلاثة مواضع تسمى بهذه التسمية. أرض من هذه؟ قالوا يا رسول الله هذه لغلامين يتيمين نشأ في حجر أسعد بن زرارة. فما قال خذوا الأرض لنبني مسجدا، لا لا لا لا لا لا، ساوم اليتيمين على الأرض فقالا، وهذا يدل على رشادهما، هو هبة لك يا رسول الله؟ قال لا، ودفع إليهما بعشرة دنانير. ما في بالقوة، بالإكراه، ها، بالجبر، دفع إليهما لأنهما يتيمان. وهذا يدل على أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والعدل، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وإلى الغد إن شاء الله للكلام بقية، لكن إلى مجلس قادم، لأن الغد إن شاء الله، لأنه في الغد نقرأ نزهة النظر في المصطلح وعيون الأثر لابن سيد الناس إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. اللهم استر عوراتنا وعورات إخواننا في سوريا وفي جميع أنحاء المعمورة. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن أيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.